أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 27 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. فقوله من ذلك أي المذكور قبل هذا، وهو قوله من واجب أمور الديانات، أي من الواجب على كل مكلف عاقل بالغ الإيمان، أي التصديق بالقلب أي الفؤاد، والنطق باللسان أن الله إله واحد وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه لا يحصل التصديق إلا بمجموع هذه الأمور كلها: الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد وأن محمدا عبده ورسوله. وساكت المصنف رحمه الله عن الأعمال إشارة إلى أنها غير ركن في الإيمان، وإنما هي شرط كمال. فتحصل بهذا ثلاثة أمور: الأول التصديق بالقلب وهو حقيقة الإيمان، فلا إيمان بدونه إجماعا، والثاني التصديق باللسان وفيه ثلاثة أقوال: واجب وجوب فروع وليس بشرط ولا ركن مطلقا، أو هو واجب ركن مطلقا، أو واجب شرط في صحة إيمانه القلبي. فإن عجز عن النطق بعد حلول الإيمان في قلبه وذلك كالأخرس سقط عنه الوجوب. قال الشيخ السنوسي، وهذا هو المشهور من مذهب علماء أهل السنة، فعلى القول الأول الذي يقول بأنه واجب وجوب الفروع وليس بشرط ولا ركن مطلقا، أي إن النطق إنما هو في إجراء الأحكام الدنيوية عليه من غسل وصلاة ودفن في مقابر المسلمين ونكاح وتوارث. وأما من ولد في الإسلام فيجب أن يذكرها مرة في العمر وينوي بذكرها الواجب، فإن ترك ذلك فهو عاصي وإيمانه صحيح والله أعلم. قال سيد العربي الفاسي في منظومته مراصد المعتمد في شرح المعتقد، قال رحمه الله: ومن يكون ذا نطق منهما اتفق، فإن يكون عزا يكون كما النطق، وإن يكون ذاك عن إباء فحكمه الكفر بلا امتراء، وإن يكون لغفلة فكالإباء. وذا الذي حكاه عياض مذهبا، وقيل كالنطق، وللجمهور نسب والشيخ أبي منصور. القول الثالث العمل بالجوارح، وهو شرط كمال على المشهور، والدليل على ذلك عطف الأعمال على الإيمان في القرآن الكريم في غير ما آية، والعطف كما يقوله النحاة يقتضي المغايرة. وقيل في هذا المعنى لا تدخل الأعمال في الإيمان لعطفها عليه في القرآن، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والآية في هذا الباب كثيرة. قال علامة السوس اعلم أن الإيمان بأن الله إله واحد على أربعة مراتب: إيمان المنافقين وهم الذين يؤمنون بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم وإنما ينفعهم في الدنيا لسلامة دمائهم وأموالهم، وهم في الآخرة كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. المرتبة الثانية إيمان عامة المؤمنين وهم الذين اعتقدوا الحق على ما هو عليه ولكن لم يتخلقوا بمقتضى إيمانهم ولم تظهر عليهم ثمرات أهل اليقين، ولذلك تحصل منهم الغفلة عن الله فتقع منهم المعصية ويخافون غير الله. المرتبة الثالثة إيمان المقربين وهم الذين غلب عليهم استحضار عقائد الإيمان وأدركوا بنور بصيرتهم لا بطريق الاستدلال فقط أن الأشياء كلها على كثرتها واستفاضتها صادرة من عين القدرة الأزلية وأنه لا فاعل إلا الله، فظهرت عليهم ثمرات أهل اليقين وأنتج لهم ذلك أنهم لا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله، لأن الخلق لا يملكون نفعا ولا ضرا. فلم تتوقف لهم حاجة عندهم وكلهم في قبضة القهر ليس بيدهم شيء. الرابع إيمان أهل الفناء في التوحيد، وهو كما قال أبو سعد بن الأعرابي رضي الله عنه أن تبدو العظمة والجلال على العبد فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات وتفنيه عن كل شيء وعن عقله وعن نفسه، انتهى باختصار. وقال المصنف رحمه الله أن الله إله واحد، أشار بهذا إلى أن الله عز وجل متصف بالوحدانية. أي إن الله عز وجل واحد في الذات والصفات والأفعال. فأما وحدانية الله في الذات أما وحدانية الذات فهي عبارة عن نفي الكم المتصل والمنفصل. ولفهم هذا لا بد أن نرجع إلى المقولات العشر التي قررها المناطق. فأقول: ولله المثل الأعلى، قولهم زيد الطويل. فالطويل هذا هو الكم، ويقصدون به التركيب، أي إن ذات زيد الطويل مركبة من يدين ورجلين وصدر وبطن، وكل هذه الأجزاء طويلة، فتركب لنا زيد طويل. وإن شئت قلت كرسي كبير مثلا، فهو عبارة عن أخشاب كبيرة جمعها النجار تكون بها كرسيا كبيرا. وإن شئت قلت طائرة كبيرة أو طويلة، فهي مركبة من أجزاء جمعوا تلك الأجزاء وكونوا بها طائرة كبيرة أو طائرة طويلة. فهذا هو الكم المتصل. والكم المنفصل هو أن تجمع هذه الذوات تقول مثلا زيدون طوال، فكل زيد طويل في حد ذاته. وكذلك تجمع الكرسي فتقول كراسي كبيرة، أي كل كرسي كبير في حد ذاته. هذا هو الكم المنفصل. فأما وحدانية الذات فهي عبارة عن نفي الكم المتصل والكم المنفصل. ومعنى الكم المتصل أن تكون ذاته مركبة من أجزاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والكم المنفصل عبارة عن وجود نظير له تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالوحدة في حقه تعالى عبارة عن نفي الكثرة في الذات والصفات والأفعال. فنفي الكثرة في الذات يستلزم أن لا يكون جسما يقبل الانقسام، ويستلزم نفي نظير له في الألوهية. ونفي الكثرة في الصفات يستلزم نفي النظير فيها، أي نفي أن يكون أحد متصفا بمثل القدرة والإرادة ونحوهما من صفات الألوهية، ونفي الكثرة في الأفعال يستلزم انفراده تعالى بها، فلا قسيم له فيها. ومن هنا تعلم أن لا تأثير لشيء من العاديات مما جرت عادة الإله وسنته أن يخلق عندها الشيء مقترنا بها، كإيجاده تعالى الري عند الشرب، والشبع عند الأكل، والقطع عند اقتران السكين بالمقطوع أو المذبوح، واختراق الشيء عند ملاقاة النار له. فهذه الأشياء وما مات لها لا تأثير لها فيما قارنته البتة بدليل انفراده تعالى بالفعل، ألا له الخلق والأمر. وبصحة تخلفه كما وقع وشوهد، الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.